الى اخر. فقل اعوذ برب الناس انه كلام الله ووحي منزل على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم، وان جميع ما فيه حق، وان من نقص منه حقا قاصدا لذلك او بدله بحق اخر مكانه او زاد به حقا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الاجماع واجمع على انه ليس من القران عامدا لكل هذا انه كافر. ولهذا راى مالك رحمه الله قد لما استبع عائشه رضي الله عنها في الفريه لانه خالف القران، ومن خالفه قتل، اي لانه كذب بما فيه. قال القاضي عياض: وقع الاجماع على تكفير من دافع نص الكتاب او خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره. وقال ابن القاسم: من قال ان الله لم يكلم موسى تكليما يختم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: وقال محمد بن شحنون فيما قال: المعوذتان ليستا من كتاب الله يضاف عنقه الا ان يتوب. وكذلك كل من كذب بحرف منه. قال: وكذلك ان شهد شاهد على من قال ان الله لم يكلم موسى تكليما، وشهد اخر عليه انه قال: فاتخذ الله ابراهيم خليلا، لانهما اجتمعا على انه كذب النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال ابو عثمان الحداد: جميع من يتحد التوحيد متفقون على ان الجهد بحرف من التنزيل كفر. قلت: ومن كفر بحرف منه كفر به كله. وبه قال ابن مسعود واصبح ابن الفرد: ومن كفر به او ببعضه فقد كفر بالله. وليس هذا مختصا بالقران، بل كل من كفر بشيء مما يجب الايمان به فقد كفر بالله، لان الكفر بالله لا يتجزا بالاجماع بخلاف الفسق بالمعاصي، فانه يتجزا عند اهل السنه. ولهذا من تاب من ذنب قبلت توبته عندهم، وليست التوبه من جميع الذنوب شرطا في صحه التوبه من الذنب الواحد خلافا للمعتزله بخلاف الكفر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وقال القادسي حين سئل عمن خاصم يهوديا فحلف له بالتوراة، فقال الآخر: لعن الله التوراة، وشهد عليه بذلك شاهد. ثم شهد آخر أنه سأله عن القضية فقال: إنما لعنت توراة اليهود. فقال أبو الحسن القادسي: الشاهد الواحد لا يوجب القتل، والثاني علق القتل بصيغة تحتمل التأويل، إذ لعله لا يرى اليهود متمسكين بشيء من عند الله لتبديلهم وتحريضهم. ولو اتفق الشاهدان على لعن التوراة مجردا لضاق التأويل. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شرقوه المقرئ، احد ائمه المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته واقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبه منه سجلا اشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير ابي علي ابن مقرئه سنه 23 و300. قال: ورد أبو محمد بن أبي يزيد بالأدب في من قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك. وقال: أردت سوى الأدب ولم أرد القرآن. قال أبو محمد: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. هذا آخر كلامه. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن كل من قال قولا لازم منه انتقاص بالدين أو استهانة به أو بما هو مضاف إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكفر حتى لو قال للمسجد مسجد وللفقيه مقيد أو استهان بالعلم أو بأهله أو بالصالحين أو استهزأ بالصلاة أو بأهلها فإنه يكفر في جميع ذلك ولم يخالف أحد في جميع ذلك. وينبغي استنقاص المحرفين من العلماء والمغيرين العلم والمذلين له والبائعين له بثمن البخس من عرض الدنيا وشهواتها ومقتضى كتاب العزيز والسنة النبوية تكفيرهم سواء كانوا متأولين أو متعمدين ولا يكفر منتقصهم ولا يفسق بل هو مثاب عليه خصوصا إذا قصد التنفير عما هم عليه وإظهار الدين والقيام به. والله تعالى أعلم. ثم الكتاب بحمد الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله تكلم به قولا وأنزله وحيا سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليهما الصلاة والسلام وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام وأصحابه بلغوه من بعدهم بدون زيادة ولا نقصان. وهكذا أخذ القرآن اللاحق عن السابق فهو ميراث هذه الأمة باق بين أظهرهم. فحروفه ومعانيه وألفاظه كلها كلام الله تبارك وتعالى. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به قولا وأنزله وحيا وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم أمته بدون زيادة فيه ولا نقصان منه أبدا. خالف الطوائف الهالكة عن البدع خالفوا منهج أهل السنة والجماعة ومعتقدهم في القرآن الكريم. فمنهم من قال إنه مخلوق أي خلقه الله كغيره من المخلوقات كالجهمية والمعتزلة فكفروا بذلك لأن الله عز وجل قال عن القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال: نزل به الروح الأمين. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها البيان الواضح أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، فهو كلامه، ألفاظه وحروفه ومعانيه كلام الله عز وجل، ليس كلامه المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل كله كلام الله عز وجل. فخالف هؤلاء الضلال من جهمية معطلة ومعتزلة معطلة، خالفوا أهل السنة والجماعة فقالوا إن القرآن مخلوق. وقولهم هذا تكذيب للقرآن الكريم كما أسلفت، فكفروا بذلك، كفرهم جمهور السلف من أئمة العلم. ومن الفرق المبتدعة أيضا من قالوا إن القرآن كلام الله ولكن منزه عن الحرف والصوت، وهذا التنزيه باطل، لأنه ليس تنزيها شرعيا، وإنما هو نقص في حق القرآن وفي حق الله تبارك وتعالى. فأول كلام الله بأنه معنى، فسر الكلام كلام الله ومنه القرآن بأنه معنى قائم بالنفس بذات الله، ليس حرفا ولا صوتا، أي أن الله لم يتكلم بهذه الحروف والألفاظ ويتكلم به حقيقة. تركوا هذا الذي هو مذهب أهل الحق، وأولوا تأويلا باطلا مذموما أن كلام الله معنى قائم بذات الله لا حرف ولا صوت، أي أن الله لم يتكلم به بهذه الحروف والألفاظ التي في أيدينا. وأثاب الله من تلا القرآن على كل حرف منها بالحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وصور محكمات وآيات بينات وحروف واضحات. من كفر بحرف واحد من القرآن الكريم فقد كفر بالقرآن. لهذا شدد العلماء في وجوب الإيمان بالقرآن كله على طريقة السلف الصالح، بأنه كلام الله، ألفاظه وحروفه ومعانيه لا يشكون في ذلك ولا يترددون. وأهل التأويل هؤلاء الأشاعرة والكلابية والماتريدية وإن كانوا أخف من الجهمية والمعتزلة، فإنه لم يكفرهم أحد من أهل السنة لكونهم من أهل التأويل، ولكنهم يحكمون عليهم لأن ما قالوا من البدع المحدثات التي خالفوا فيها سلف الأمة وعلماءها. هذا بالنسبة للقرآن الذي هو كلام الله والذي هو كتاب هذه الأمة، حيث تعبدهم بما فيه من أمر ونهي وحلال وحرام وأخبار ووعد ووعيد وقصص وأمثال إلى غير ذلك من الموضوعات العظام التي جاءت في القرآن الكريم وفيها الهدى والنور. أما بالنسبة للكتب المتقدمة، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم موسى، هذه كلام الله يوم أنزلها عن الرسل في الوقت الذي أنزلها الله عز وجل، هي كلام الله، تكلم بها قولا وأوحاها إلى رسله وحيا، لا شك في ذلك. فيقال فيها ما يقال في القرآن بأنها كلام الله تبارك وتعالى، أنزلها على الرسل ليبلغوها أمما، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود وصحف إبراهيم وموسى، كلها كلام الله. ثم بعد ذلك دخلها التحريف من أعداء الله، حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل واعتبروا أن التوراة والإنجيل فيها الإشراك بالله وأنه حق، فذمهم الله في القرآن لنكون على بصيرة من تحريفاتهم. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فحكم الله عليهم بالكفر. ومثل هذا قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا. فلمهم الله عز وجل لأنهم ادعوا أن في التوراة والإنجيل بيان أن المسيح ابن الله وأن عزير ابن الله، فكفرهم وأن لله ولدا، فكفرهم الله جميعا اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين قالوا في الملائكة بأنهم بنات الله، كما قال الله عز وجل عنهم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، هذا توبيخ وتقريع لهم وعظة لهذه الأمة ليحذروا من أن يسلكوا وسالكهم. وما حصل من القصص الذي أورده المؤلف من سب التوراة وما في ذلك من الإجمال أو الإبهام، فالذي سب التوراة ما قصد سب التوراة التي أنزلها الله تكلم بها وأوحاها وقال في شأنها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون الأحبار بما استحفظوا بكتاب الله، لا يريد ذلك، وإنما يريد التوراة المحرفة، أي ما حرفه أعداء الدين بنو إسرائيل، حرفوا نصوص التوراة. فلعل من سب التوراة يريد المحرف منها، لا يريد التوراة التي أنزلها الله بريئة من التحريف ومن التغيير، غير أنه ما دام الأمر فيه احتمال ويربك السامعين، لا يجوز لأحد أن يلعن التوراة ولا الإنجيل. والحكم في التوراة والإنجيل وجميع الكتب المنزلة قبل القرآن، الحكم فيها ينظر فيها ما كان صوابا موافقا للفرقان فهو منسوخ بالفرقان، لا حاجة لأمة محمد إلى شيء من التوراة ولو كانت صحيحة، والإنجيل ولو كانت صحيحة، أمة محمد لا تحتاج إلى شيء منها أبدا، لا للمواعظ ولا للتذكر ولا أبدا لا يحتاجون، لأن الله قد أغناهم بما أنزل عليهم من هذا القرآن الجليل والكتاب العظيم الفرقان. وما كان محرفا ومغيرا فهو أبعد من أن تأخذ به هذه الأمة أو بشيء منه. فما سبق لا يخلو من حالين، إما أن يكون صحيحا بعضه صحيح أو يكون خطأ. فما كان منه صحيح فهو منسوخ، وما كان منه محرفا ومغيرا ومبدلا فهو أبعد من أن يأخذ به، من أن تأخذ به هذه الأمة. لكن لا تسب التوراة هكذا على سبيل الإجمال، فيحصل ارتباك للسامعين واستفسار، وتختلف المفاهيم في ذلك. فالإمساك هو الواجب، لا ينظر لقصد الإنسان فيكون قصده سليم والسامع له فهم غير فهم من سب التوراة وأراد التوراة المحرفة أو الإنجيل وأراد الإنجيل المحرفة. الحمد لله على نعمة الله بهذا القرآن العظيم، صلى الله عليه وسلم. أيهما شد في التحريف اللفظ أو تحريف المعنى؟ كلها، لأن التحريف اللفظ يدل